بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومما يبين ضعف طريقة هؤلاء أنهم قالوا المعجزات لا تدل بجنسها على النبوة، بل يوجد مثل المعجز من كل وجه ولا يدل على النبوة كأشراط الساعة، وكما يوجد للسحرة والكهان والصالحين من الخوارق التي تماثل آيات الأنبياء فيما زعموا هؤلاء. قالوا: لكن الفرق أن هذا يدعي النبوة ويحتج بها ويتحداهم بالمثل، فلا يقدر أحد على معارضته، وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها، وإن كانوا قبل ذلك غير ممنوعين منها، أو لقيض لهم من يعارضهم، ولو عارضوا بها نبيا لمنعهم الله إياها ليسلم دليل النبوة. قالوا: والمعجز إنما يدل دلالة وضعية بالجعل والقصد، كدلالة الألفاظ والعقود والخط والعلامات التي يجعلها الناس بينهم. فيقال لهم: هذه الأمور كلها إنما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن الدال جعلها علامة، كما يوكل الرجل وكيلا ويجعل بينه وبينه علامة، إما وضع يده على ترقوته، وإما وضع خنصره، وإما وضع يده على رأسه، فمن جاء بهذه العلامة علم أن موكله أرسله. فأما إذا لم يتقدم ذلك لم تكن دلالة جعلية وضعية اصطلاحية، وآيات الأنبياء لم يتقدم قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد. قالوا: هي تشابه تشبه ما إذا قال الرجل لموكله والرسول لمرسله: إنك أرسلتني إلى هؤلاء القوم، فإن كنت أرسلتني فقم واقعد ليعلموا أنك أرسلتني. فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول علم الحاضرون أنه قام وقعد ليعلمهم أنه رسوله، وإن كان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى. فيقال لهم هنا: لما علم الحاضرون انتفاء داع يدعوه إلا قصد التصديق، علموا أنه قصد تصديقه، ولهذا لو جوزوا قيامه لحاجة عرضت أو لحية أو عقرب وقعت في ثيابه أو لغير ذلك لم يجعلوا ذلك دليلا. والسبر والتقصيم مما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل، حتى إن الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد، فقد يعرف كثير من الناس لأي شيء خرج لعلمه بانتفاء غيره وأن خروجه له مناسب، وإن لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال، فخروج الإنسان عن عادته قد يكون لأسباب، فإذا اقترن بسبب صالح وعلم انتفاء غيره علم أنه لذاك السبب، وهذا إنما يكون مما يفعل لداع يدعوه، والرب تعالى عندهم لا يفعل لداع يدعوه، فلزمهم إما إبطال أصلهم وإما إبطال هذه الدلالة. وأيضا فيقال لهم: بل الدليل دل لجنسه، وهو هذا الفعل الذي لم يفعل إلا لهذا الطلب، ومتى وجد هذا كان جنسه دليلا، وليست الدعوة جزءا من الدليل، بل طلب الإعلام بهذا الفعل مع الفعل هو الدليل. ولهذا لو قال: فافعل ما يدل على صدقي، وقام وقعد لم يدل على صدقه، بخلاف ما إذا قال: فقم وقعد. ولو قال: فأظهر ما يدل على صدقي، فلا بد أن يظهر ما يدل جنسه أنه دليل، كقول أو خط أو غير ذلك، أو خلعه أو خلعة تختص بمثل ذلك. ففرق بين أن يطلب فعلا معينا أو دليلا مطلقا، وهو إذا طلب فعلا معينا كقيام أو وضع يد على الرأس أو صلاة ركعتين أو غير ذلك من الأفعال دل على صدقه، وإن كان ذلك معتادا له أن يفعله، فليس من شرط دلالته أن يخرج عن عادته، لكن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الإعلام، بحيث لا يكون هناك سبب داع غير الإعلام، وحينئذ فهو دال لجنسه. وكذلك يقال: الرب إذا خرق العادة لمدعي الرسالة عقب مطالبته بآية علم أن الله لم يخلق تلك الأدلة على صدقه، فهذا يدل وهذا إنما يتم مع كون الرب يفعل شيئا لأجل شيء آخر، وحينئذ فقد يكون من شرط الدليل مطالبة الطالب بدليل، لا أن نفس الدعوة هي جزء الدليل. وفرق بين طلبه من الرب آية أو طلبهم منه آية، وبين الدعوة، فإظهار ما يظهره الرب عقب طلبهم أو طلبه قد يقال فيه إن الطلب جزء الدليل، وإنه لو أظهره بدون الطلب لم يدل، وأما نفس الدعوة النبوة فليست جزءا. وعلى هذا فإنه إذا قدر أنه يفعل ذلك عند طلبه أو طلب غيره آية دل على صدقه، لكن هذا يكون إذا علم أنه لم يفعله إلا لإعلام أولئك بصدقه وهذا لا يكون إلا بأن يتميز جنس ما دل به عن غيره، ولا يجوز أن يدل عن وجود مثله من غير دلالة، بل متى قدر وجود مثله من غير دلالة بطل كونه دليلا، ولو كانت الدعوة جزءا من الدليل لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوة النبوة، فلو أتوا بمثل القرآن من غير دعوة النبوة لم يكونوا عارضوا، وهذا خلاف ما في القرآن وخلاف ما أجمع المسلمون بل العقلاء والله أعلم. وهم يسمون ما يكون بقصد الدال كالكلام دليلا وضعيا، فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة كالعقد، وما يجعله الرجل علامة ونحو ذلك يسمونه دليلا وضعيا، ويسمون ما يدل مطلقا دليلا عقليا. والأجود أن يقال جميع الأدلة عقلية، بمعنى أن العقل إذا تصورها علم أنها تدل، فإن الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إلى العلم بالمدلول عليه، وإنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل، فمن لم يعقل كون الدليل مستلزما للمدلول لم يستدل به، ومن عقل ذلك استدل به، فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة هي في المستدل، لكن كونه عقليا يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله، وهذا صفة في المستدل لا فيه. والأجود أن يقال الدليل قد يدل بمجرده، وقد يدل بقصد الدال على دلالته، فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة، كما يقول النحاة إن الأصوات تدل بالطبع وتدل بالوضع، فالذي يدل بالطبع كالنحنحة والسعال والبكاء ونحو ذلك من الأصوات، وهذا ليس كلاما، وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل. ولهذا كانت دلالة الكلام على مقصود المتكلم وهي دلالة سمعية أكمل من جميع أنواع الأدلة على مراده، وهو البيان الذي علمه الله الإنسان وامتن بذلك على عباده، فمنها ما يدل بمجرده، ومنها ما يدل بقصد الدال، فإذا انضم إليه ما يعرف أنه قصد الدلالة دل، فالدليل هنا في الحقيقة قصد الدال للدلالة، وهي دلالة لا تنتقض إذا لم يجوز عليه الكذب، وإنما الذي دل به على قصده هو دل بجعله دليلا لم يدل بمجرده، هو دليل بالاختيار لا بمجرده، فالأقوال والأفعال التي يقصد بها الدلالة تدل باختيار الدال بها لا بمجردها، ودلالتها تعلم بالعقل، وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلي المجرد، لأنها تحتاج إلى أن يعلم قصد الدال، ولكن ما يحصل بها من الدلالة أوضح وأكثر كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعي، أي إلى عقلي مجرد وإلى وضعي يحتاج مع العقل إلى قصد من الدال، فهو تقسيم صحيح، فدال يعلم بمجرد العقل، وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع أو غيره. وحينئذ فإذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية، أي لا يكفي فيها مجرد العقل، بل لا بد من انضمام السمع إليه، وعلى هذا قوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وكذلك ذكر الرازي وغيره أن السمع المحض لا يدل، بل لا بد من العقل، وهذا صحيح، فإن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء والله أعلم. ومما يلزم أولئك أن ما كان يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من الأوقات ليست دليلا على نبوته، لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالإتيان مثله، بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة، ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح، ولكن السحرة لما عرضوا موسى أبطل معارضتهم، وهذا الذي قالوه يوجب أن لا تكون كرامات الأولياء من جملة المعجزات. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لنبيهم وهي من آيات نبوته، وهذا هو الصواب، كقصة أبي مسلم الخولاني وغيره مما جرى لهذه الأمة من الآيات، ومثل ما كان يظهر على أيدي الحواريين وعلى يد موسى وأتباعه، لا أنه جعل التحدي بالمثل جزءا من دليله وآياته، فلا يكون دليلا حتى يتحدهم بالمثل، بل قد علم أن نفس استدلال المستدل بالدليل يوجب اختصاصه بالمدلول عليه، وكل من أتى بآية هي دليل وبرهان وحجة فقد علم أنه يقول إنها مستلزمة للمدلول عليه لا يوجد مع عدمه، فلا يمكن أحدا أن يعارضها فيأتي بمثلها مع عدم المدلول عليه، وهؤلاء جعلوا من جملة الدليل دعوى النبوة والاحتجاج به والتحدي بالمثل ثلاثة أشياء، وهذه الثلاثة هي أجزاء الدليل، ودعوى النبوة هو الذي تقام عليه البينة، والذي يقام عليه الحجة ليس هو جزءا من الحجة، والدعوة تسمى مدلولا عليها، ونفس المدعي يسمى مدلولا عليه، وثبوت المدعى يسمى مدلولا عليه، والعلم بثبوته يسمى مدلولا عليه، فهنا دعوى النبوة وهنا النبوة، وهنا النبوة المدعاة قبل أن يعلم ثبوتها، وهنا ثبوتها في نفس الأمر، وهنا علم الناس بثبوتها وكذلك سائر الدعاوى. فمن ادعى تحريم النبيذ المتنازع فيه فهنا دعواه التحريم، ونفس التحريم هل هو ثابت أم منتف؟ وثبوت التحريم في نفس الأمر والعلم بالتحريم، وكذلك من ادعى حقا عند الحاكم فهنا دعواه الحق وهنا نفس المدعى، وهو استحقاق ذلك الحق وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في نفس الأمر، وهنا العلم باستحقاقه، فالبينة والحجة يجب أن يقارن المدلول عليه الذي هو المدعى وثبوته في نفس الأمر، سواء ادعاه مدع أو لم يدعه، وسواء علمه عالم أو لم يعلمه، فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه، مستلزم لحرمة النبيذ واستحقاق الحق وثبوت الحرمة في نفس الأمر، مستلزم للحرمة، وأما مجرد الحرمة المتصورة فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر، بل قد يتصور في الأذهان ما لا يوجد في الأعيان، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: فصل. وقد ذكر القاضي أبو بكر أن من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب عن حجة النفاة بأن قال: الأدلة على ضربين، عقلية ووضعية، فالعقلي يدل لنفسه وجنسه، والوضعي يدل مع المواطأة ولا يدل مثله مع عدمها كعقد العشرة. وضعف أبو بكر هذا بأن قال لهم أن يقولوا: إذا كانت المعجزات تجري مجرى القول فحيث قصدت دلت، وعنده أن الأمر ليس كذلك. قلت: بل هذا القائل أحسن، لأنها تدل إذا قصدت بها الدلالة، مثل قيام الأمر وقعوده إذا طلب ذلك منه، ومثل العلامة التي تكون للشخص إذا جعلها علامة، فحيث قصد الدلالة به دل. لكن لازم هذا أن لا يكون إلا إذا طلب الاستدلال بها لا نفس الدعوة. ثم إنه ذكر أن الخارق للعادة لا بد أن يكون خارقا لعادة جميع المرسل إليهم، ثم جوز أن يكون مما اعتاده كثير منهم بشرط أن يمنعهم عن المعارضة فيكون ذلك خرق عادة. ثم قال: في الكرامات لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة، لأن من حق المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارق للعادة، فلا تجوز إدامة ظهوره فيصير عادة، بل يقع نادرا، وقد جوزوا في السحر والكهانة أن يكون عادة، لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة، فكانت الكرامة أولى بذلك، هي عادة للصالحين، وإذا ادعى النبوة صادق منع من المعارض فهذا اضطراب آخر. وادعى إجماع الأمة على أنها لا تظهر على فاسق، ولولا الإجماع لجوز ذلك، لأنه لا ينقض دليل النبوة، فصارت تدل على الولاية بالإجماع على أنها لا تظهر إلا على يد نبي أو ولي، فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت على يده ولي. وهذا تناقض من وجهين: أحدهما أنهم قد قالوا إنها لا تدل على الولاية لأن الولي من مات على الإيمان، وهذا غير معلوم. الثاني أن يقال إنها إذا جوزت أن يظهر على يد الساحر والكاهر ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات، وقلت يجب أن لا يستثنى من السحر شيء لا يفعل عنده إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر ولا يفعل عنده كفلق البحر ونحوه، فيكون الفرق بين السحر وغيره إنما يعلم بهذا الإجماع إن ثبت. وإلا فعندك يجوز أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد النبي إذا لم يدعي النبوة، ويحتج بذلك إذا ادعى النبوة وعرضه معارض بالمثل، فكيف تقول مع هذا إن الخوارق تدل على الولاية بالإجماع وأنت تجوز ظهورها على يد الكفار من السحرة والكهان؟ فإن قال: السحر والكهانة كانا قبل الرسول، فلما جاء بطلا قيل: أنت قد أثبتت أن نفسه سحر بعد النبوة، وأن السحر كان على عهد الصحابة وقتلوا الساحر، وذكرت إجماع الفقهاء على أن السحر يكون من المسلمين، وأهل الكتاب والسحر ليس بولي لله، والسحر عندك هو من جنس الكرامات، الجميع خارق للعادة لم يستدل به على النبوة، فكيف تقول مع هذا إن الخوارق لا تكون إلا لنبي أو ولي وأنت تثبتها للكفار؟ وهذا كله من جهة أنه أخذ جنس الخارق مشتركا، فجوز أن يكون للنبي وغير النبي مع قوله إن الخارق لابد أن يكون خارقا لعادة جميع المرسل إليهم، ولكن عنده هذا يحصل بعدم المعارضة، وحينئذ فاشتراط كونه خارقا ومختصا بمقدور الرب باطل، وهو قد حكى أن الإجماع على أن المعجز لابد أن يكون خارقا للعادة، فقال: اعلموا رحمكم الله أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المعجز أن يكون خارقا للعادة. ثم قال في فصول الكرامات: فصل. ويقال لهم: إن من الناس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقا للعادة، وهذا كما ذكر إجماع الناس على أنه لا يدل على صدق النبي إلا المعجزات، فقال في الاستدلال على أنها لو لم تدل لازم عجز القديم، إذ لا دليل لقول كل أحد أثبت النبوة على نبوة رسل صدقهم إلا ظهور المعجزة، فهذا إجماع لا خلاف فيه، فلو ظهرت على يد المتنبي لبطلت دلالة النبوة، ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم، وهو نفسه قد ذكر في ذلك عدة أقوال في غير هذا الكتاب. وأيضا فالاستدلال بالإجماع إنما يكون بعد ثبوت النبوة، فلا يحتج على مقدمات دليل النبوة مجرد الإجماع. وهؤلاء إنما أوقعهم في هذه المناقضات أن القدرية يجعلون لربهم شريعة بالقياس على خلقه، ويقولون لا يجوز أن يفعل كذا ولا أن يفعل كذا، كقولهم لا يجوز أن يضل هذا، فإن لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن يظهر المعجزات على أيدي الكذابين، فإن غاية ذلك أنه إضلال، وإذا جاز ذلك لم يبقى دليل على صدق الأنبياء ولم يفرق بين الصادق والكاذب. فعرضهم هؤلاء بأن قالوا يجوز أن يفعل كل ممكن مقدور، ليس يجب أن ينزه عن فعل من الأفعال، وليس في الممكنات ما هو قبيح أو ظلم أو سيء، بل كل ذلك حسن وعدل فله أن يفعله. فقيل لهم فجوزوا إظهار المعجزات على أيدي الكذابين، ففتقوا لهم فتقا فقالوا هذا يلزم منه عجز الرب عن أن ينصب دليلا يدل على صدق النبي، وإن كان يمكنه أن يعرف صدقهم بالضرورة فذلك يوجب أن يعرفه نفسه بالضرورة وهو يرفع التكليف. والتحقيق أن إظهار المعجزات الدالة على صدق الأنبياء على يد الكاذب لا يجوز، لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه كما قاله الأشعري، وقيل لأن ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله، وهذا أصح، فإنه قادر على ذلك لو فعله بطلت دلالة المعجزة على الصدق، وهذا كما أنه قادر على سلب العقول، ولو فعل ذلك لبطلت العلوم، وهو سبحانه لو فعل ذلك قادر على تعريف الصدق بالضرورة، وقادر أن لا يعرف بذلك ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب، لكنه لا يفعل هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك، وأنه لا يبعث أنبياء صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعد من كذبهم، فيقوم آخرون كذبون يدعوا مثل ذلك، وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع ما يفرق به بين الصادق والكاذب. بل قد علمنا من سنته أنه لا يسوي في دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق والكاذب والشاهد الصادق والكاذب، وبين الذي يعامل الناس بالصدق والكذب وبين الذي يظهر الإسلام صادقا والذي يظهر نفاقا وكذبا، بل يميز هذا من هذا بالدلائل الكثيرة، كما يميز بين العادل وبين الظالم وبين الأمين وبين الخائن، فإن هذا مقتضى سنته التي لا تتبدل وحكمته التي هو منزه عن نقيضها وعدله سبحانه بتسوية بين المتماثلات وتفريقه بين المختلفات، فكيف يسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقا وبين أكذب الناس وشرهم كذبا، فيما يعود إلى فساد العالم في العقول والأديان والأبضاع والأموال والدنيا والآخرة. وقول القدري إذا جاز عليه إضلال من أضله جاز عليه إضلال بعض الناس، يقال له أولا ليس إظهار المعجزة على أيدي الكذابين من باب الإضلال، بل لو ظهرت على يده لكانت لا تدل على الصدق، فلم يكن دليلا يفرق بين الصدق والكذب، وعدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل لا يوجب اعتقاد نقيضة، ولو كان لا يظهرها إلا على يد كاذب لكانت إنما تدل على الكذب، فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتها، واختصاص أحدهما بها يوجب دلالتها على المختص. ويقال ثانيا تجويز إضلال طائفة معينة بمعنى أنه حصل لهم الضلال لعدم نظرهم واستدلالهم وقصدهم الحق، وجعل قلوبهم معرضة عن طلب الحق وقصده، وأنها تكذب الصادق، ليس هو مثل إضلال العالم كله ورفع ما يعرف به الحق من الباطل، بل مثل هذا مثل من قال إذا جاز أن يعمي طائفة من الناس جاز أن يعمي جميع الناس فلا يرى أحد شيئا، وإذا جاز أن يصم بعض الناس جاز أن يصم جميعهم فلا يسمع أحد شيئا، وإذا جاز أن يزمن بعض الناس أو يشل يديه جاز إزمان جميع الناس وإجلال أيديهم حتى لا يقدر أحد في العالم على شيء ولا بطش بيده، وإذا جاز أن يجنن بعض الناس جاز أن يجنن جميعهم حتى لا يبقى في الأرض إلا مجنون لا عاقل، وإذا جاز أن يميت بعض الناس جاز أن يميتهم كلهم في ساعة واحدة مع بقاء العالم على ما هو عليه، وأن يقال إذا جاز أن يضل بعض الناس عن قبول بعض الحق جاز أن يضله عن قبول كل أحد عن قبول كل حق حتى لا يصدق أحدا في شيء ولا يقبل شيئا مما يقال له، فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا ينام، وأن كل من أضل جاز أن يفعل به هذا كله، وهذا كله مما يعرف بضرورة العقل الفرق بينهما، ومن سوى بين هذا وهذا كان مصابا في عقله. وآيات الأنبياء هي من هذا الباب، فلو لم يميز بين الصادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون بما أمر به، من أطاعهم سعيد في الدنيا والآخرة ومن كذبهم شقي في الدنيا والآخرة، وآخرين كذابين يبلغون عنه ما لم يقله ويأمرون بما نهى عنه وينهون عما أمر به، ومن اتبعهم شقي في الدنيا والآخرة ولم يجعل لأحد سبيلا إلى التمييز بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا أعظم من أن يقال إنه خلق أطعمة نافعة وسموما قاتلة ولم يميز بينهما، بل كل ما أكله الناس جاز أن يكون من هذا وهذا، ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهو مصاب في عقله، ثم إن الله جعل الأشياء متلازمة، وكل ملزوم هو دليل على لازمه، فالصدق له لوازم كثيرة، فإن من كان يصدق ويتحرى صدق كان من لوازمه أن لا يتعمد الكذب، ولا يخبر بخبرين متناقضين عمدا، ولا يبطن خلاف ما يظهر، ولا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ولا يخون أمانته، ولا يجحد حق هو عليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن تكون لازمة إلا لصادق، فإذا انتفت انتفى الصدق، وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه، والكاذب بالعكس لوازمه بخلاف ذلك. وهذا لأن الإنسان حي ناطق، والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه، ومن لوازم النطق الخبر، فإنه ألزم له من الأمر والطلب، حتى قد قيل إن جميع أنواع الكلام تعود إلى الخبر، فلازم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره وظهور إخباره وكثرته، وأن هذا لابد من وجوده حيث كان. وحينئذ فإذا كان كذابا عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ومما رآه وسمعه وقيل له في الشهرة والغيب. ولهذا كل من كان كاذبا ظهر عليه كذبه بعد مدة، سواء كان مدعيا للنبوة أو كان كاذبا في العلم ونقله أو في الشهرة أو في غير ذلك. وإن كان مطاعا كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر، ويروى وفقير محتال. ولهذا كثير من أهل الدول كانوا يتواصون بالكذب وكتمان أمورهم ثم يظهر كالقرامطة. ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذب والكتمان من غير تواطؤ، لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان، وجعل الله في القلوب هداية ومعرفة بين هذا وهذا. ولم يعرف قط في بني آدم أنه اشتبه صادق بكاذب إلا مدة قليلة ثم يظهر الأمر. وليس هذا كالضلال في أمور خفية ومشتبهة على أكثر الناس، فإن التمييز بين الصادق والكذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدة، ولا يطول اشتباه ذلك عليهم، وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمد فيه الكذبة بل أخطأ أصحابه فأخذ عنهم تقليدا لهم. وأما مع كون أصحابه يتعمدون الكذب فهو لا يخفى على عامة الناس. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم، وبينها وبين غيرها من الفروق ما لا يكاد يحصى. الأول أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب لا يكذب قط، ومن خالفه من السحرة والكهان فلا بد أن يكذب، كما قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الثاني من جهة ما يأمر به هذا ويفعله، ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله، فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده وأعمالهم البر والتقوى، ومخالفهم يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وفي أعمالهم الإثم والعدوان. الثالث أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها، ليست خارقة لعادتهم، وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. الرابع أن الكهنة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه، وهذا مجرب عند الناس بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه. الخامس أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد، لا تحصل مع الكذب على من دون الله، فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله. فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فما يخبر به. السادس أن ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدورا للجن والإنس، وهم مأمورون بطاعة الرسل، وآيات الرسل لا يقدر عليها لا جن ولا إنس، بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السابع أن هذه يمكن أن تعارض بمثلها، وآيات الأنبياء لا يمكن أحدا أن يعارضها بمثلها. الثامن أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم، بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء، وأما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم. التاسع أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غيرهم كإنزال القرآن وتكليم موسى، وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. العاشر أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة فإن الملائكة لا تكذب على الله ولا تقول البشر إن الله أرسلك ولم يرسله، وإنما يفعل ذلك الشياطين. والكرامات معتادة في الصالحين منا ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة الصالحين، وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين، وهذه تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم، ومعجزات الأنبياء لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها. قل إنما الآيات عند الله، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. الحادي عشر أن النبي قد تقدمه أنبياء